وانا سما وفعني الدموع لما وبتفرج على الايام وهي رايحه مش راجعه لا انا شايفه ولا سما وفعني الدموع سور ورا سور وعكس الجاذبية بدور واروح البس شعاع النور الاقي الشمس مش طالعة ايقاع الحلم نبض بطيء مراحل كون علي بيدي وحلمي زي طفل بريء بتسقط من عليك لا شايفة ولا سما وفعني الدموع لما شاف من